بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد كنا وصلنا إلى الرسالة العظيمة للشيخ محمد رحمه الله، وهي كلمات في معنى شهادة التوحيد. وذكر الشيخ فيها أن المرء الذي ينصح نفسه ويعرف أن وراءه جنة ونار، وأن الله عز وجل جعل لكل منهما أعمالا، فليعلم أن رأس أعمال أهل الجنة هو التوحيد وكل الطاعات متفرعة منه، وليعلم أن رأس أعمال أهل النار هو الشرك وكل المعاصي متفرعة منه أو فيها نوع تشريك. وأمر آخر ينبغي أن لا نغفل عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وأعظم الحرام الشرك، أعظم الحرام الشرك. فإن لم يكن الشرك بينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرام بين لا يشتبه في أحد، فإذا كان الحرام بين والشرك غير بين حتى يحتاج إلى تبيين وتفهيم، فهذا أعوذ بالله تناقض ورد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الواجبات بينة. وآخر ما وصلنا إليه تنبيه الشيخ رحمه الله إلى أن إذا قرأنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فالواجب أن نقرأها بحضور قلب في كل ركعة وفي كل مرة نقرأ الفاتحة بحضور قلب، لأن هذا الدعاء أنت أحوج إليه من الطعام والشراب ومن النفس، والله عز وجل لا يقبل الدعاء إلا من قلب حاضر ولا يقبله من قلب الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فنقول لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الحنيفية ملة إبراهيم، وهي التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه، وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات، وبها قامت الأرض والسماوات، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي من تمسك بها فلا انفصام لها، يعني لا يخاف أن يسقط إذا تمسك بها، لا انفصام لها. هذا معنى العروة الوثقى، لأن العرى كثيرة، لكن بعض العرى قد تتمسك بها وتنفصم، أما هذه العروة لا تنفصم، لا انفصام لها، وهي كلمة التقوى. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لكن الشيخ يقول في زماننا جعلوها كلمة الفجور، يستترون بها ويسمون أهل الشرك أهل التوحيد بسبب هذه الكلمة. وهي الحنيفية، وهي ملة إبراهيم، وهي التي جعلها الله كلمة باقية في عقبه. وش معنى جعلها كلمة باقية في عقبه؟ كما فسرها في الرسالة السابقة: لن يعدم التوحيد بعد إبراهيم، و لأجلها خلقت المخلوقات، وبها قامت الأرض والسماوات، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، أي لأجل بيان تفاصيلها، لأجل بيان تفاصيلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ولا أصل الكلمة قد أخذ الله عليها المواثيق والعهود، قد غرسها في العقول والفطر، وقد دلل عليها بآيات الأنفس والآفاق، لكن الرسل والكتب تبين التفاصيل، كما سيأتينا اليوم أن بعض التفاصيل قد تخفى حتى على الصحابة، فيهم من حلف بأبيه وفيهم من فعل كذا، التفاصيل في الشرك الأصغر. فأرسلت الرسل وأنزلت الكتب لتبين التفاصيل، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: قبل الرسول كان هو موحد ماسك بلا إله إلا الله، لكنه كان يقول: اللهم لو أعلم كيف أعبدك عبدتك، لكني لا أعلم. فكان يوجه وجهه قبل ويصلي هكذا، يقول: أنا لا أعرف التفاصيل. فلذلك أرسل الله رسل تترى حتى تجدد تفاصيل التوحيد وتفاصيل الشريعة. وأنزلت الكتب، ثم ذكر هاتين الآيتين. نعم. والمراد معنى هذه الكلمة، وأما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. نعم، التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها لا ينفع، لأن المنافقين يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. لكن الشيخ في الرسالة اللي بعدها قسم الناطقين بكلمة التوحيد إلى ثلاث أقسام، لأن المنافقين لا يكفي هنا، فقال هناك فرقة نطقوا بها وحققوها وعلموا أن لها معنى عملوا به، ونواقض اجتنبوها، هذه تنفعهم في الدنيا والآخرة. وفرقة نطقوا بها في الظاهر وزينوا بها ظواهرهم واستبطنوا الكفر والشرك، وهؤلاء منافقين ولم يظهر النواقض، قالوا هذه تنفعهم في الدنيا دون الآخرة. وفرقة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضها، وهؤلاء لا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تعصم دماءهم وأموالهم ولا تنفعهم. فقول الشيخ هنا: أما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، هذا قسم من الذين يقولونها وتنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم في الآخرة. ويضاف إليه القسم الثاني وهم الذين يقولونها ويعملون بنواقضها، فهؤلاء لا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله هنا مع الجهل بمعناها دل على أن الجهل غير عذر، لأن قال يقولونها مع أنهم يجهلون معناها ولا تنفعهم، الجهل بمعناها غير عذر ليس بعذر. نعم. فاعلم أن معنى هذه الكلمة نفي الإلهية عما سوى الله تبارك وتعالى وإثباتها لله وحده لا شريك له ليس فيها حق لغيره، وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له ليس فيها حق لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إذن هذه كلمة مكررة، هذه كلمة مكررة عند قوله وإثباتها، يعني يكتفى بأحد الجملتين، هذه مكررة حتى في الدرر. نعم. كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإذا قيل لا خالق إلا الله فهذا معروف، لا يخلق الخلق إلا الله، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا قيل لا يرزق إلا الله فكذلك، فإذا قيل لا إله إلا الله فكذلك. فتفكر رحمك الله في هذا واسأل عن معنى الإله كما تسأل عن معنى الخالق والرازق. نعم، يعني أكثر الخلق اليوم يفسرونه بأن لا خالق ولا رازق إلا الله، مع أن لا إله إلا الله تختلف. فيقول: كما تعرف معنى الخالق والرازق يجب أن تعرف معنى الإله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود ولا مقصود ولا صمد ولا متوجه إليه إلا الله عز وجل. ولذلك تفسير المصطلحات والأسماء هذه مهم، وهذا في الرسالة اللي بعد هذه يشرح الشيخ الأسماء التي ينبني عليها التوحيد ومعانيها، معنى الإله، معنى العبادة، معنى التوحيد، معنى الشرك، مهم جدا، لأن الشيطان يأتي يسرق منهم المعنى فيبقى الإله ما يعرفون مراده، العبادة ما يعرفون مرادها. نعم. واعلم أن معنى الإله هو المعبود، هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل إلا إله واحد وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا. والعبادة أنواع كثيرة، لكني أمثلها بأنواع ظاهرة لا تنكر، من ذلك السجود، فلا يجوز لعبد أن يضع وجهه على الأرض ساجدا إلا لله وحده لا شريك له، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي. ومن ذلك الذبح، فلا يجوز لأحد أن يذبح إلا لله وحده، كما قرن الله بينهما في القرآن في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبح، وقال: فصل لربك وانحر. فتفطن لهذا واعلم أن من ذبح لغير الله من جني أو قبر فكما لو سجد له. وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن أنواع العبادة الدعاء، كما كان المؤمنون يدعون الله وحده ليلا ونهارا في الشدة والرخاء، لا يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة. فتفكر رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة والرخاء، هذا يريد سفرا فيأتي عند قبر أو غيره فيدخل عليه بماله عمن، هذه فيها تصحيف بس ما تبين لي معنى، فيدخل عليه يريد سفرا فيأتي عند قبر فيدخل عليه بماله، أو كذا. بعدين ذكر هذا التصحيف حتى في الدرر. المراد إنه المراد واضح. يقول: تفكر رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة والرخاء وهذا يريد سفرا فيأتي عند القبر ويفعل كذا، وهذا تلحقه الشدة فيستغيث بعبد القادر. المعنى واضح، لكن هذه اللفظة بالضبط ما أدري إذا أحد منكم تبينت له ولا تراجع. ها؟ إيه؟ فيدخل عليه بماله عمن ينهبه. يمكن يعني إنه يجعل المال عند القبر أو عند الولي حتى لا ينهبه هذا. ممكن هذا. نعم. وهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر فيستغيث بعبد القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة. فيقال لهذا الجاهل، شوفوا جاهل ومشرك، الجاهل هنا ليس عذرا. نعم. إن كنت تعرف أن الإله هو المعبود وتعرف أن الدعاء من العبادة فكيف تدعو مخلوقا ميتا عاجزا وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرحيم القدير؟ فقد يقول هذا المشرك: إن الأمر بيد الله، ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند الله وتنفعني شفاعته وجاهه، ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك. نعم، هذه المسألة الكبرى. إذا دعا الميت يقول: الأمر بيد الله، لكن هذا يشفع لي الجاه. ولا تظنون هذا فقط فعل الجهال، هم قطعا كلهم جهال، لكن بعضهم عنده معلومات. هذا ابن حجر مشهور في ديوانه أبيات كثيرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت الآن ومخلوق وعاجز، كل الثلاث، النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله لكن هو مخلوق وميت الآن وعاجز، ومع ذلك يأتي ويقول: يا رسول الله اشفع لي. وهذا الذي شرح البخاري وله كتب، فهذا في كثير يعني، بل أعوذ بالله حتى قال أشد من ذلك، يقول: يا رسول الله أنجني من النار، فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقائي. الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لأحد البشر: اذهب إلى دار النعيم بلا شقاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يشفع لأحد قبل أن يأذن الله له وقبل أن يرضى الله عن المشفوع والشافع؟ فسبحان الله، ما يقولون: اللهم شفعه فينا، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجعلنا أسعد الناس بشفاعته، أو أمثال ذلك إن كان يعني السؤال في الشفاعة. وإلا الإنسان يسأل الله عز وجل أن يتغمد برحمته من أول ولا يحوجه لشفاعة الشافعين إلا إذا كان يعني في درجات الجنة. الإنسان يسأل الله أن يتغمد برحمته ويدخل في رحمته ولا يحوجه إلى شفاعة أحد. لكن إن كان ولا بد من الشفاعة، الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله. فيأتي هذا مؤلف كبير ويشرح البخاري 25 سنة وكتب في المصطلح وكتب في كل شيء ويملأ ديوانه اللي هو كاتبه بيده وروج عليه قبل موته وله أكثر من 5 أو 7 نسخ خطية، ويقول فيه يملأه بمسألة الاستنجاد بالرسول، حتى أن قال: اسمي على اسمك وإني أرجو أنك تنقذني بسبب اتفاق الاسمين، وقال أشياء يعني أفضع من هذا، غير عاد الحلف بالرسول والحلف بغير الله. فسبحان الله، الإنسان يحمد الله على العافية، يحمد الله على العافية أنك يعني ولدت وأن تعرف أن الله له الشفاعة جميعا، وأنك الشفاعة تطلبها من الله، وأن الميت مهما كان ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره وغيره. هذا مثلا ابن قدامة في المغني على جلالته كذا يذكر في في في كتاب الجنائز قصة العتبي، هذه القصة الموضوعة، إن في أعرابي جاء عند قبر الرسول وقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول فلولا قول الله عز وجل في سورة النساء: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم، وإني قد جئتك. سبحان الله، الآية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني فقيه ويكتب في الفقه، يعني يروي هذه القصة مقرا له: وإني يا رسول الله قد جئتك لتستغفر لي، تطبيقا للآية. فكان في واحد نائم في المسجد النبوي فسمع من يقول يا عتبي أخبر الأعرابي إن الله قد رضي عنه ومدري كذا. القصص هذه موجودة في المراد إن هذا أمر أولا الشيطان حريص أشد الحرص على الهجوم عن طريقه كبار أو صغار. حتى أبونا آدم عليه السلام يعني مسألة الشرك في الطاعة وليست الشرك في العبادة في مسألة فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. فالمراد أن الشيطان حريص والدين يندثر الملة تندثر مع الوقت. الشيطان حريص بكل جنوده ما يركز على المعاصي مثل ما يركز على هدم التوحيد ودمدمة طريقه بحيث أن يخفى وليس بعذر ويأخذ الأول عن الآخر يعني أعوذ بالله الشيطان شبه عليهم صلى الله عليه وسلم وليس هذا عذرا لهم. فعندما ترى هذا دعك من مئات الملايين اليوم اللي يقفون عند القبور أو يستنجدون أو عندهم اعتقاد في جن أو في صالحين أو في أنبياء أو في غيرهم دعك من أنواع الشرك الأخرى. فيقال لهذا كيف تدعو الميت العاجز وتترك الحي القيوم الحاضر الذي لا تأخذ سنة ولا نوم الرؤوف الرحيم القدير اللي له الشفاعة جميعا؟ يعني أسهل من قولك يا رسول الله اشفع لي أسهل منها اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم شفعه في إن كان ولا بد أسهل منها. كالشيطان لا يجعلك تتعلق بالمخلوق وهذا هو أساس الشرك. أساس الشرك أن تفقد الثقة بالخالق وأن تعظم ثقتك في المخلوق. ولذلك قال الله عز وجل ويعذب المشركين والمشركات المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء يعني ثقتهم بالخالق ضعيفة. ولذلك لا بد المخلوق تقدم له ونحو ذلك. فالإنسان يحمد الله العافية وأيضا لا يأمن لا يقول أنا عرفت التوحيد وأنا لا يأمن. ترى الشيطان ليل ونهار يحاول أن يدخل عليك شيء من الشرك لأنه يعلم أنه سيحبط عملك إذا دخل عليك شيء من الشرك. فيقال لهذا الجاهل المشرك كما قال الشيخ في الرسالة السابقة يقال لهذا الجاهل المشرك نعم. فيقال لهذا الجاهل المشركون عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنم أموالهم وأبناءهم ونساءهم كلهم يعتقدون أن الله هو النافع الضار الذي يدبر الأمر وإنما أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإلا فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار كما أخبر الله عنهم بقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فليتدبر اللبيب العاقل الناصح لنفسه الذي يعرف أن بعد الموت جنة ونارا هذا الموضع ويعرف الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فما بعد هذا البيان بيان إذا كان الله عز وجل قد حكى عن الكفار أنهم مقرون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر وإنما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم التقرب والشفاعة عند الله تعالى. وكم آية في القرآن ذكر الله فيها هذا كقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى قوله فأنى تسحرون وكقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله الآية وغير ذلك من الآيات التي أخبر الله بها عنهم أنهم أقروا بهذا لله وحده وأنهم ما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم إلا الشفاعة لا غير ذلك. فإن احتج بعض المشركين أن أولئك يعتقدون في الأصنام وهي حجارة وخشب ونحن نعتقد في الصالحين قيل له والكفار أيضا منهم من يعتقد في الصالحين مثل الملائكة وعيسى بن مريم وفي الأولياء مثل العزير واللات والعزى وناس من الجن وغيرهم وذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال في الذين يعتقدون في الملائكة ليشفعوا لهم. شوف يعتقدون ليشفعوا لهم، اعتقاد في الملائكة حتى يشفعوا لهم، ولهم يعرفون أن الله هو اللي يدبر الأمر. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال في من اعتقد في عيسى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الآية. وقال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فإذا كان عيسى بن مريم وهو من أفضل الرسل قيل فيه هذا، فكيف بعبد القادر وغيره أن يملك ضرا أو نفعا؟ إذا كان عيسى عليه السلام لا يملك ضرا ولا نفعا فكيف بمن دونه؟ ما في أحد يملك الضر والنفع إلا الله عز وجل. سبحان الله، ما أوضح الكلام وأعظمه. لكن الشيطان يجعل على قلوبهم غشاوة، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا الكلام الآن اللهم لك الحمد متقرر عندنا، لكن أكثر الخلق غير متقرر عنده، سواء العابدين أو العاذرين كلهم، حتى اللي يعذر يرى أنهم ما فعلوا شيء يستحق أن يطلق عليهم الكفر، وأنه أمر بسيط يعني يقبل فيه الجهل. نعوذ بالله من الشيطان. والإنسان لن يفهم أمر دينه ودنياه حتى إلا إذا فهم التوحيد والشرك وصار هو أكبر همه. إذا صار أكبر همه عرف. الآن يسألون عن دولة داعش هذه، وبعض الناس اغتر بها هنا في الداخل وفي الخارج، يقولون هذه دولة وصار لهم تمكين وصار لهم أرض وصار لهم خليفة، لماذا لا ننضم إليهم؟ وإذا قاتلوا السعودية يكون قتال بين طائفتين. سبحان الله العظيم، إذا قاتلوا السعودية هم يقاتلون التوحيد وأهله، لأنهم يعرف يعني اللي فيه نوع بصيرة يعرف أن ما على وجه الأرض أحد أقام التوحيد إلا هذه البلاد، وأن مقاتلتها كما قال الشيخ باز أن عداوة للتوحيد وأنه كفر محض. مقاتلة هذه البلاد الآن وهم يعلمون أن نتيجة القتال لو انتصروا انهزام التوحيد أو سقوط دولة التوحيد هذا كفر. فأكثر الناس لا يفهم هذا، أكثر الناس أكثرهم حتى هنا حتى اللي ما خرجوا معهم يرون أنهم لو قاتلوا السعودية يعني أحسن الأحوال أن هذا قتال بين طائفتين مؤمنتين. طيب هؤلاء معهم حزب البعث يقاتل معهم، ومعهم المشركين في الصوفية والروافض في العراق والشام، وما كفروهم، يكفرون من يشاءون ويتركون من يشاءون، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثان، يعني إذا هدموا قبر أو قبرين من أجل أن تزيد الفتنة اغتروا. فالشاهد أنك لن تفهم ما يدور أمام عينك، ولن تفهم أمر الدنيا وأمر الآخرة إلا إذا كان التوحيد أكبر همك. كل شيء تفكر في التوحيد، وكان الشرك هو أكبر همك أن تسلم منه، وإلا تختلط عليك الأمور كما تختلط على هؤلاء. تجدهم يقولون خلاص هذه دولة ممكنة وإسلامية، واللي يخرج عليهم يكون من الخوارج والبغاة ويجب مبايعتهم، ما يقيمون لمسألة التوحيد والشرك وزن. كذلك اللي اغتروا بالإخوان المسلمين أو اغتروا بالجماعات، سبب الاغترار الأكبر أنهم لم يفقهوا التوحيد ولم يعملوا به، وليس هو من أكبر همه. والله لو أن رجل التوحيد من أكبر همه ما يشتب عليه أمر الجماعات هذه، ولا أمر الشيوخ الفسدة، ولا أمر الدعاة. لكن يجب أن نسمي الأمور بأسمائها. السبب الأكبر للعلماء اللي دافعوا عن الجماعات الضالة أو الدعاة الضالين أو الدول الضالة أو المنظمات الضالة، العلماء والدعاة والعامة اللي دافعون عنهم يتأثرون بهم، السبب الأكبر ليس أنهم ما عرفوا واقعهم ولا أنهم كذا، السبب الأكبر أن التوحيد ليس أكبر همهم والشرك ليس هو أكبر همهم. سبحان الله العظيم. ولذلك عمي عليهم، والله إن في عامي رجل عامي أعرابي يسألون قبل 20 سنة يقولون بن لادن ماذا يريد؟ هو جالس في مجلس، في ناس قالوا يريد البترول، وناس قالوا يريد الملك، وناس قالوا يريد الفساد، هو ساكت. فلما جاء الدور عنده قالوا بن لادن ماذا يريد؟ قال يريد الشرك. هذا لأنه تأسس مع المشايخ الأولي، قال والله إنه يريد الشرك، صوفي وأم علوية نصيرية وزوجة نصيرية وهو صوفي، ومع ذلك الناس مفتونين به، هو أبوه وأهله. وما والله بعد كلام الشايب هذا ما مضت أيام إلا هو يكتب ويقول إخوانا الذين قتلوا في الطائف عند قبر ابن عباس سنأخذ بثارهم من الدولة السعودية، ها يريد الشرك. لكن لأن الشايب هذا أسسوه علماء جعلوا التوحيد هو المسيطر على كل مشاعره، ما ينظر الأمور إلا بالتوحيد، وجعلوا الخوف من الشرك هو المسيطر على كل مشاعر، فكل ما تسأل تقول هذا هو السبب، التوحيد هذا السبب، يقول الشرك. أكثر العلماء ما يفهمون هذا، العلماء الضالين في زماننا تجده يجلس سنوات يلت ويعجن في مسألة التبليغ وهو يعرف أنهم يتولون المشركين، وفي مسألة الإخوان هو يعرف أنهم أهل شرك وأهل زندق، وفي مسألة الخوارج ومسألة، لأن التوحيد أصلا ما فهمه ولا اهتم به. فإذا أردت أن يكون لك بصيرة حتى في الشريعة، سبحان الله العظيم، حتى في الشريعة، واحد من علمائنا توفي الله يغفر له من طلاب الشيخ إبراهيم، سبحان الله العظيم، حتى إذا فسر القرآن التوحيد عنده مسيطر، كان تربية قوية، يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال بالتوحيد، أحسن زينة في الحرم في التوحيد، وأن تبرأ من الشرك، هذا أحسن زينة. وكل ما تأتي آية يقول التوحيد، كل ما يأتي تحذير يقول الشرك. إذا سلمت من الشرك سلمت من أشياء كثيرة. فالمراد إن هذا الكلام أنت الآن مر عليك مرار في هذه المذكرة، وكأنك تقول والله الحمد لله أنا عارفه وتكرر كثيرا، لكن أول شيء لا تأمن الشيطان، تراه يتربص لك الليل والنهار حتى ينال منك شرك رياء أو شرك نية أو شرك محبة أو شرك طاعة، أو أيضا اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما تدري كيف الأمور أعوذ بالله تصير. ثم الأمر الثاني تكون راسخ، تراهم الآن يشبهون ويقولون هذول يكفرون أهل لا إله إلا الله. إذا أنت ما تكرر عليك الكلام هذا مرار وتكرار لين يصير عندك مثل الفاتحة، ولا يشبهون عليك يقولون هذول أهل لا إله إلا الله، هذول الحين الحرم فيه الآن حول مليون توم جايين حجاج، طيب هذول إحنا ما نكفر هذول، هذول مستورين جو يقولون لبيك اللهم لبيك، ما نقول هذول كفار. لكن اللي منهم في بلاده يعبد غير الله أو من أهل بدوي كذا ما ينفع لا حج ولا عمره ولا شيء، ولا يحق ندمه حتى إذا عرفنا منه بعينه. أما مدام يقول لبيك اللهم لبيك الحمد لله مستور حتى ينفضح، لأن الإسلام ستر. نعم. وقال في حق الأولياء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة وعزيرا والمسيح فقال الله هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي يرجون رحمتي كما ترجون أنتم رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. والله إن هذه الآية تقطع أصول الشرك لو أن القلوب انفتحت له. هؤلاء من الأنبياء والملائكة ومن دونهم عبيدي مثل ما أنتم عبيدي، لا يملك لكم ضر ولا نفع، لماذا تدعوه؟ لماذا تستغيث به؟ نعم. يرجون رحمتي كما فرحم الله، فرحم الله امرأ تفكر في هذه الآية العظيمة وفيما نزلت فيه وعرف أن الذين اعتقدوا فيهم إنما أرادوا التقرب إلى الله والشفاعة عنده، وهذا كله يدور على كلمتين. هذه الكلمتين مهمة. نعم. الأولى أن تعرف أن الكفار يعرفون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر وحده، وإنما أرادوا التقرب بهؤلاء إلى الله تعالى. وإذن نفي الفارق، نفي الفارق بين كفار قريش أو كفار العرب وكفار زماننا، نفي الفارق. إذا جاء أي واحد يجادلك قل ما الفارق، حتى الكفار العرب يعرفون أن الله الرازق الخالق وإنما أرادوا التقرب بهؤلاء وطلب الشفاعة. نعم. والثانية أن تعرف أن منهم أناسا يعتقدون في أناس من الأنبياء والصالحين مثل عيسى والعزير والأولياء فصاروا هم والذين يعتقدون في الأصنام من الحجر والشجر واحدة. كذلك هذا نفي الفارق، نفي الفارق بين من يعبد الملك أو يعبد الشجر والحجر، كلهم سوا. نعم. فلما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذين يعتقدون في الأوثان من الخشب والحجر وبين الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين، على أن أهل زماننا هذا يعتقدون في الحجارة على القبور والشجر الذي عليها. من ذلك هذولاك كانوا يعتقدون أن الأوثان هذه مظاهر، إنما كانوا يعبدون الجن ويعبدون، لكن هؤلاء يعتقدون حتى في الحجارة نفسها والشجر، يعتقدون الشجرة نفسها تضر وتنفع، نفس الشجرة والحجر هم أكثر منهم. نعم. إذا تبين هذا وأنه ليس من دين الله وقال بعد ذلك المشرك هذا بين نعرفه من أول. المشرك يقول هذا بين نعرف من أول، فقل له إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا هذا إلا بعد التعلم، ومن الشرك أشياء ما عرفوها إلا بعد سنين، وأنت عرفت هذا بلا تعلم فأنت أعلم منهم، بل الأنبياء لم يعرفوا هذا إلا بعد أن علمهم الله تعالى. قال الله تعالى لأعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا دائما إذا قال الشيخ هذا الملحظ يكتب عنده المراد تفاصيل التوحيد. تفاصيل التوحيد هي اللي تحتاج تعلم، يعني من الصحابة من حلف، سيأتي بالشيخ، من حلف بأبيه، منهم من خفي عليه ما شاء الله وشئت، منهم ومنهم، لكن أصل التوحيد وأن الله هو المستحق العبادة هذا يعرفونه، حتى الكفار يعرفونه. والدليل قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا يفهمون أن لا إله إلا الله ترك الآلهة، هذا يفهمون المشركين فضلا عن الصحابة. لكن مراد الشيخ هنا أن تفاصيل التوحيد تحتاج إلى تعلم أحيانا. نعم. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا نبينا، فما بال الخليل إبراهيم عليه السلام يوصي بها أولاده وهم أنبياء. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان هذا أمر لا يخاف على المسلمين منه، فما بال الخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء، حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وما بال العليم الحكيم لما أنزل كتابه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور جعله في هذا الأمر، وكثر الكلام فيه وبينه وضرب فيه الأمثال وحذر منه وأبدأ وأعاد. والله حتى هذه المسألة إذا فهمت التوحيد ستفهم أن القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، حتى في العبادات وفي التفاصيل تجد يربطها بالتوحيد. لكن إذا أنت اهتممت بالتوحيد، يقول العليم الحكيم لما أنزل كتابه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور جعل الكتاب كله في هذا الأمر وكثر فيه الكلام وبينه وضرب فيه الأمثال، فهو التوحيد. نعم. فإذا كان الناس يفهمونه بلا تعلم ولا يخاف عليهم من الوقوع فيه، فما بال رب العالمين جعل أكثر كتابه فيه؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه فأصمهم وأعمى أبصارهم. سبحانه. ونحن نخاف أن ينالنا شيء من هذا، أن يهمنا الشيطان أن فاهمين التوحيد وأن نعرف تفاصيله وأن ما نحتاج نتعلم، وهذه أول مدخل يدخل الشيطان، أن ينسيك أمر التوحيد أو يغرك بنفسك ثم يدخل عليك. بل والله الآن فيه مسائل في التوحيد وفي التوسل وفي التبرك وفي الشفاعة وفي الوسائط وفي مسائل كثيرة لا زالت تخفى على أكثر طلبة العلم، ولا يفرقون بينه وبين، ويلبس عليهم، يفرق بين اللي يقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله كذا، ويفرق بين كذا، وتجد ما عندهم رسوخ في مسألة هذا الأمر. ثم إذا كان عندهم رسوخ ما عندهم عمل، ما يظهر في كلامهم الخوف من الشرك والتحذير منه. ثم إذا كان عندهم عمل ما عندهم دعوة إليه، بحيث يكون أكثر همه كما كان إبراهيم ومحمد، أكثر همهم ترسيخ التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. فتحذر. نعم. وأنت يا من من الله عليه بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه ها بالها. نعم. لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا، لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام. وهذه عاد المرحلة الثانية اللي ما عاد يسلم منها إلا القليل، يعني حتى اللي فاهم التوحيد ومن الله عليه بفهم التوحيد لا تقول طيب أنا فهمت التوحيد وبلزم أنا وأبنائي، لكن ما لي دخل في المشركين، لا أكفرهم ولا أتعرض لهم ولا شيء. وهذا ترى لسان حال أكثر الخلق اليوم، وأكثر باب يخرجون من الإسلام هو باب عدم الكفر بالطاغوت. فيوهم الشيطان الخطوة الثانية، الشيطان الخطوة خلاص أنت مصمم على التوحيد مصر عليه، لا تعرض للمشركين، ما لك دخل في الناس هكذا. لا، أنا لي دخل فيهم، لأن أصلا التوحيد ما يستقيم إلا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، النفي قبل الإثبات، ومعنى لا إله الكفر بالطاغوت وأهله والبراءة من الشرك وأهله. بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم، كما قال أبوك إبراهيم والذين معه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بدأ عداوة ظاهرة وبغضاء في القلب أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. معنى مسبتهم هنا لا تخفى عليكم، مسبتهم أي بيان أنهم على الباطل، هم يعدون هذا سب وهذا هو الحق، وليس معناه السباب أو الشتام يعني على ظاهره. حتى لآلهتهم لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لكن المراد بيان أنهم كفار ومشركين وأنهم على الباطل، هذا هو مباشرة يعدون هذا سب. والمعاداة، ومع المعاداة المفارقة، هنا ما ذكر الشيخ لكن دائما يذكرها، وقرأناه في ابن سعد، النبي عليه الصلاة والسلام ما بايع أحد ولا كتب كتاب ولا استقبل وفد إلا يأخذ علم البيعة أن يفارق المشركين. لا تقوم قدم الإسلام إلا بمفارقة المشركين بالقلب وبالبدن وباللسان وبالحال وبالمال وبكل شيء، لا بد تفارقه ولا ما يصح إيمانك إذا كنت وسط المشركين. نعم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو يقول رجل، قرأت: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والثانية: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو يقول رجل، ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق، لكن لا أتعرض اللات والعزى، ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله، ما علي منهم؟ لم يصح إسلامه. ما كثرهم اليوم يقول ما علي منهم، المسكين الكلام ليس فيهم، الكلام فيه هو، ما صح إسلام، ما صح إسلام. يحسب التوحيد أمر فرعي، إن إذا عرفته ومسكته ما علي من الناس. التوحيد أصلا ما يقوم إلا على أول شيء البراءة من الشرك وأهل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. العروة الوثقى ما هي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله. نعم. وأما مجادلة بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذا ولا رضوا به، فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر، فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطل ولا ترأسوا عليهم ولا قربوا من قربوا إلا بهذا، وإذا رأوا رجلا صالحا استحقروه، وإذا رأوا مشركا كافرا تابعا الشيطان قربوه وأحبوه وزوجوه بناتهم وعدوا ذلك شرفا. وهذا القائل يعلم أن قوله ذلك كذب، فإنه لو يحضر عندهم ويسمع بعض المشركين يقول: جاءتني شدة فنخيت الشيخ أو السيد فنذرت له فخلصني، لم يجسر أن يقول هذا القائل: لا يضر ولا ينفع إلا الله. صحيح. واسألوا الآن أهل مصر وأهل الشام وأهل الشرق والغرب، لو كان في مجلس وقال واحد: أنا جاني شدة ونخيت البدوي، استغاث البدوي، أو كان عند الشيعة وقالوا: استغاثنا بالحسين. حتى في البلاد هذه شيعة نجران اليامية، ولا شيعة اللي يعني اللي من يام على المذهب الفاسد هذا الباطني، أو في المدينة أو في القطيفة أو في غيرهم، لو كان واحد وسطهم وقال: نخيت الشيخ، ما يجسر كثير من الناس أن يقول: ترى ما يضر ولا ينفع إلا الله، يأكلونها أكل. والله بعض اللي كانوا مع المكرمي وهداهم الله يبينون فظائع فظائع، يعني شرك لا يبلغ حتى أبو جهل ولا إبليس حتى. وسبحان الله، مع الآن أجهزة التواصل صارت الفضائح على العلن، صورون كتبهم اللي تقرأ سرا وتشوف أعوذ بالله فيها الكفر اللي ما يجسر عليه إبليس، نسأل الله العافية والسلام، وهم موجودين، قبائل عربية لعب عليهم الشيطان، واللي بينهم يقول ما يجسر أن يقول ترى ما يضر ولا ينفع إلا الله، يأكلونه، يقولونك السيد ما ينفع. نعم. بل لو قال هذا وأشاعه في الناس لأبغضه الطواغيت. أبغضه الطواغيت. نعم. بل لو قدروا على قتله لقتلوه. ولا شك، لولا الدولة هذه كان يقتلون من تسنن منهم من أي طائفة، في نجران أو في المدينة أو في الشرقية، لولا هذه الدولة أنها تحمي التوحيد يقتلون كل واحد يخرج عن دينه الشركي. نعم. وبالجملة لا يقول هذا إلا مشرك مكابر، وإلا فدعواهم هذه وتخويفهم الناس وذكرهم السوالف الكفرية التي بآبائهم التي لآبائهم السوالف. حتى الآن تحكيم السوالف، السوالف يعني ما سلف، تحكيم الطواغيت عند القبائل من هذا الجنس، ولو تنكر عليهم أنكروا عليك وقال هذه سوالف آبائنا وأجدادنا ولا نتركها. بل الآن حتى لو قلت لأحد لا تزوج ابن أخيك لأنه لا يصلي أكلك، قال لي هدي الله هدي الله، هو ما يصلي مشرك، ما يجوز يزوج مسلمة، حرام سفاح. لو تقول أي واحد كيف تزوجه ما يصلي أكلك، ويمكن مو بهو الحالة أكلوك اللي يصلون بعد، وقالوا ما سمعنا بهذا، ولا مثل ما قال في المغني، قال ما شفنا أحد دفن في غير مقابر المسلمين وترك الصلاة كثير، معناه أن الناس يعني كانوا ما يكفرون. سبحان الله، يترك إجماع الصحابة والأدلة الواضحة والمحكمات ويلتمس مثل هذا، لا إله إلا الله، كيف تخفى هذه الأمور وكيف تنشر أصلا، كيف يجسر الإنسان يكتب هذا الكلام؟ نعم. شيء مشهور لا ينكره من عرف حالهم، كما قال تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر. والله إن كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لماذا؟ لأنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، يشهدون على أنفسهم بالكفر، ويأتي من علماء الضلالة من يشهد لهم بالإسلام وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. نعم. ولنختم الكتاب بذكر آية من كتاب الله فيها عبرة لمن اعتبر، قال تعالى في حق الكفار وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فذكر عن الكفار أنهم إذا جاءتهم الشدة تركوا غيره وأخلصوا له الدين، وأهل زماننا إذا جاءتهم الشدة والضر نخوا غير الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم. فرحم الله من تفكر في هذه الآية وغيرها من الآيات، وأما من من الله عليه بالمعرفة فليحمد الله تعالى، وإن أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم عما قال الله ورسوله ولا يبادر بالإنكار، لأنه إن رد رد على الله، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وهذه جريمة الإعراض الآن لا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله، مع أن في القرآن هنا في هذه الآية بالذات سماها ظلم بل هي أظلم الظلم، وسماها جريمة بل هي أعظم جريمة، وتوعد عليها بالانتقام، وأكثر الناس لا يعدها جريمة، الإعراض عن العلم الواجب وعن الدعوة الواجبة وعن العمل الواجب وعن الجهاد الواجب، الإعراض هذا أظلم الظلم وأعظم الجرائم، وتوعد الله عليها بالانتقام، سينتقم منه، ومن الانتقام أن يرد على عقبه. نعم. واعلم رحمك الله أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيه بعض المصنفين على جهالة لم يفطن له هنا، يعني نفس كلامه السابق، إن كان الشرك الأكبر فهذه الجهالة وهو مشرك، كما قال كثيرا الجاهل المشرك، وقع فيه على جهالة ولم يفطن له وهو مشرك، الشرك الأكبر مثل هذا المثال حق البردة. وإذا كان في الشرك الأصغر فهذا قد يخفى، ولكن إذا علم يتعلم. أما أن يؤتى بالأدلة اللي فيها الشرك الأصغر أو فيها الاشتباه وتوضع في الأكبر، لا، وهذا ليس مراد الشيخ، لكنه الآن يحاول يتلطفهم لأن بعضهم يعرف لكن يكبر عليه إن فلان قال وفلان قال. نعم. من ذلك قوله في البردة، من ذلك قوله في البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. ولا زالت البردة تقرأ في مجالس الصوفية وفي الموالد، يمكن بعد شهرين ثلاثة في كل مكان تقرأ البردة ولا نكير، مع أنها أعوذ بالله من أخبث الكلام. يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول وهو ميت، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. إن كنت كذا في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، نعوذ بالله من حاله، هذا الشرك الأكبر. نعم. وفي الهمزية من جنس هذا وغيره أشياء كثيرة، والهمزية كذلك مثل البردة أيضا تقرأ في الموالد. نعم. وهذا من الدعاء الذي هو من العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، وإن جادلك بعض المشركين بجلالة هذا القائل وعلمه وصلاحه وقال بجهله كيف هذا، ترى هذا يعني كلام الشيخ هنا فيه اشتباه، إذا قال لك بعض المشركين بجلالة هذا القائل وعلمه وصلاحه وقال بجهله كيف يقول هذا القائل، الجواب الصحيح أن تقول هل هو قال شرك أكبر ولا أصغر، الشرك الأكبر يعرفونه الكفار في جاهليته، لكن هذا طمس الله على قلبه، ما عليك من صلاحه ولا علمه، إذا قال شرك أكبر مثل البوصيري ما تعتذر لي بهذا الاعتذار، الاعتذار اللي سيذكره الشيخ يصلح لمن وقع في شرك أصغر لم يخرجه من الملة، أما الاعتذار هذا لا يصلح لمن وقع في الشرك الأكبر. الشرك الأكبر تعلمه كفار قريش حتى قبل البعثة، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تملكون العرب وتدين لكم العجم رفضوا، يعرفون. فسبحان الله كيف الكفار تعرف والمشركين تعرف والناس تعرف والصالحين ما يعرفون التوحيد من الشرك الأكبر. لكن الاعتذار الذي سيقول الشيخ نكتب عنده إن هذا الاعتذار لا يصلح إلا في من وقع في شرك أصغر، لأن أصلا الأدلة هذه كلها شرك أصغر ما فيها شرك أكبر حتى لا يشتبه على الناس. ويقال هذا اللي وقع في الشرك الأكبر الجواب سواء عالم ولا كبير وصغير، مدام وقع في الشرك الأكبر فهو أجهل الجاهلين وهو أعوذ بالله أفسد الفاسدين، حتى لو كان يشرح البخاري ولا يشرح مسلم ولا يفسر القرآن هو أضل الناس. نعم. فقل له أعلم منه وأجل أصحاب موسى الذين اختارهم الله وفضلهم على العالمين حين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإذا خفي هذا على بني إسرائيل مع جلالتهم وعلمهم وفضلهم فما ظنك بغيرهم. طيب، هل هؤلاء اللي قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مثل اللي عبدوا العجل؟ هل هم في درجة واحدة مثل اللي عبدوا العجل؟ إذن هذا الاعتذار يصلح لمن كان في درجتهم مثل أهل ذات أنواط، لكن لا يصلح لمن عبد العجل مثل اللي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. هذا جنس وهذا جنس. هؤلاء قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. وقل لهذا الجاهل أصلح من الجميع وأعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما مروا بشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، حتى الصحابة رضي الله عنهم ما وقعوا في الشرك الأكبر، الصحابة هؤلاء ما وقعوا في الشرك الأكبر ولا قاربوا، والحمقى في زمان يعدون هذا أنهم وقعوا في الشرك الأكبر ولكن عذروا بالجهل، وهذا أحمق الحمق. الصحابة رضي الله عنهم إنما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل في هذه الشجرة بركة، وظنوا أن إذا فعل ذلك ستنفعهم كما نفعت المشركين وكما اعتقد المشركون، وسيذكر الشيخ هذا. ففي هذا عبرتان عظيمتان. نعم. ففي هذا عبرتان عظيمتان، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد اتخذها إلها، وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة. يعني ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة، يعني حتى هذا الكلام فيه اشتباه، لكن واضح كلامه الأول أنهم لو اعتقد في الشجرة أو تبرك بها فإن قد اتخذها إلها. نعم. والعبرة الثانية أن الشرك قد يقع في من هو أعلم الناس وأصلحهم وهو لا يدري. الشرك الأصغر كما قيل الشرك أخفى من دبيب النمل، حتى هذا الحديث قيل في الشرك الأصغر الرياء، أما الأكبر لا يخفى على أحد. نعم. كما قيل الشرك أخفى من دبيب النمل، هذا الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. نعم. بخلاف قول الجاهل هذا بين نعرفه، فإذا أشكل عليك من هذا شيء وأردت بيانه من كلام أهل العلم وإنكارهم جنس الشرك الذي حرمه الله فهو موجود، وأعني كلام العلماء في هذا إن أردت من الحنابلة وإن أردت من غيرهم والله أعلم. نعم، هذه نهاية الرسالة العظيمة، كلمات في معنى شهادة التوحيد. يقول إن أردت حتى كلام العلماء موجود. اللي بعدها أقسام الناطقين من كلمة التوحيد، وهذا قد قرأناها وهي رسالة عظيمة جدا. واللي بعدها شرح كلمة التوحيد، وهذه أيضا قرأناها وهي عظيمة جدا. واللي بعدها عدم العذر بالجهل، وهذا أيضا قرأناها.